هناك هناك علاج لمن أصيب بالعجز. العائل يؤخذ ويتوضا من المصاب العين من الصائد العين وتمسح اطراف ثياب المعاد المصاب العين. اقول يكلف العائل بان يتوضا ثم هذا الماء لا يخفف انما يخفف اي الوضوء الماء الذي توضا به العائن المصيب العين هذا الماء لا يراق يحتضر في الوعاء ثم يؤخذ ويمسح به بقامه الصوت ولباسه المصاب العين. هذا وقع مع الرسول عليه السلام لا الحصار تنفع قبل الإصابة نعم في الموت أبوه بالعائل ولا أكون بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان يعني يكون ضعيف رشيد الشيء عرف يعرف نفسه فيحكم بالنسبة كلهم الحق الآن في المعان فأهله يحكم الآن في السيارة هل يعني كل دواء يجب عطيه وهل من التوكل على الله في الإعراض عن التداوي عشان الإعراض يصير مستقيم ونحيطه الآن سأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها المريض للأسباب حيث المقطوع الماجد وأثره هذا واجب تعاطيه وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أن النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثره الثاني. القسم الثالث الأسنين هذا واجب هذا مستحق حقا. القسم الثاني لا يصرح وهو الذي ظن به مريضا لأنه من دار الأخذ من الظن الذي لا يزيد به شرعا. إذا عرفنا هذا كان هذه الخلاصة كما كنت أن كان الكلام في السيارة بالعلم التصريف. نعود الآن إلى أهل المعاني فإذا كان يعني من المقطوع عندهم من خلال العائن فهذا يجب الأخذ به إذا كان عند الظن راجع فيستحب الأخذ به إذا كان عند الظن مرضوع فلا يجوز الأخذ به هذا بما يتعلق بالمعان أو أهله. من إذا بالنسبة للعائن بالنسبة لسؤالك بالنسبة يتعلق بالعائن قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون يقول هذا هو العائن لكن هو راح يشرب صار يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا ما راح يقطع للحكم الشرعي. لذلك بالنسبة ما نقدر نحن نقول انه يجب ولا يستحق ولا يكره لان هذا امر يتعلق برجل متدين فاذا كان متدينا وكان اهل المعاني يقطعون فيجب عليه هو ان يخضع لهذا العلاج والصلاه. وإن كان الضم راجحا فيستحب في حد ذي، وإلا أثر إليه أربعة مثل هذا الضم. ظاهر أنه نفس ماء، نفس ماء هذه تقاقة من بدنه لا يجب. أو إيه؟ سياسة. مسافة. أنا بتصل من بلد. لا نجيب منه الآن. ما هو أصلاً هذا؟ Thank you.